وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك من شرور علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيت عنا وحدة الثامنة عشرة قوله تعالى واذكروه كما هداكم. نعم، تذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. طيب، يعني هيك فاذكروا الآن فاذكروا فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بكم آمين. آمين وبكم. الثامنة عشرة قوله تعالى واذكروا الله كما واذكروه فاذكروا الله واذكروه. نعم. كرر الأمر تأكيدا. كرر الأمر تأكيدا. هنيك اذكروا الله واذكروه سبحانه. كما تقول ارمي ارمي. ارمي ارمي هذا يسموه توكيد لفظي. نعم. وقيل الأول أمر بالفعل. هذا كثير يا مستعمل له امشي امشي. طب ليش امشي الثاني امشي ما امشي امشي اسمع اسمع هذا اسمه توكيد لفظي. ما هيك بيقول له قدم قدم نعم. وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام. وخلصنا. وقيل يعني ليس تأكيدا. ليش؟ لأنه العطف يقتضي التغاير. أول أذكر الله والآن أذكر. معناته هذا ذكر شيء هذا ذكر شيء ثاني. نعم. قال وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص. يعني اذكروا الله عند المشعر الحرام بعدين اذكروه عند المشعر الحرام يعني تذكره لله لوجهه سبحانه وتعالى اذكروه وحده. نعم. وقيل المراد بالثاني تعليل النعمة وأمر بشكرها ثم نعم. ذكرهم بحال ضلالهم يعني واذكروه الثاني كما هداكم اذكروا أنه رب سبحانه وتعالى هداكم وجابك لها الأماكن كمان اذكروا كما هداكم غيرك بده يروح لمكان أمكن تاني أنت جابك لعنده عزمك لعنده واذكروه كما هداكم. يعني والمراد بالثاني المراد بالثاني تعديد النعمة وأمر بشكرها. نعم. ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام. أيوة. فقال وإن كنتم من قبل أنا بضدها تتبين الأشياء. فقال سبحانه وإن كنتم وإنه هي الحال وإنه الحال والشأن كنتم من قبله لمن الضالين. تذكر شلونك وين كنتوا صير وين صرتوا يعني كنتوا بجهنم هلا ربي سبحانه وتعالى جعلكم بعليين. وإن كنتم وإنه الحال والشأن كنتم من قبله لمنة. شو عرفنا أنه هي إن مخففة من الثقيلة اللام في حيزها يعني بخبره. وإن كنتم من قبله هي وإنه كنتم من قبله اللام أي لام المزحلقة بسموها لمن الضالين. طيب والكافي كما هداكم نهة لمصدر محذوف وما مصدرية أو كافية. واذكروه ذكرا كما هداكم يعني واذكروه نعم كما هداكم يعني واذكروه ذكرا هذا المصدر المحذوف اذكروه واذكروه ذكرا مثل ما هداكم. نعم. والمعنى اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هدايه حسنا. ذكرا يعني مثل هدايتكم، يعني قال ذكرا حسنا مثل هدايتكم. أنا والله يعني واذكروه كما علمكم، واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. استغفر الله، أنا ما يجي بذهني واذكروه ذكرا حسنا، لا واذكروه مثل ذكرا مثل هدايتكم. يعني شلون مثل هدايتكم؟ يعني طالما أنت الآن مهتدي وربي هدى، معناته دائما طالما مهتدي اذكره، يعني دائما ذكرا مثل ما هداكم. شلون هدى ودائما أنت مهدي؟ يعني اذكره مثل هذا، مثل هذه الهداية. نعم نعم. وذكر عظيم، يعني لأنه الهداية ما في أعظم منها. أعلى شيء، أعلى شيء بيسأله الإنسان الهداية. ليش؟ بدليل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. نعم. واذكروه كما علمكم، يعني مثل ما علمكم كيف تذكرونه، يعني ذكرا كثيرا. نعم سبحانه وتعالى. يعني لا تترك ذكره بذكر غيره، لا تعدل عنه، يعني لا تذكر سبحانه وتعالى، لا تنسى ذكره بذكر غيره. نعم. لا تعدل عنه، يعني تترك ذكره وتنسى ربك. نعم. وإن مخففة من الثقيلة، يدل على ذلك دخول اللام في الخبر. قاله سيبويه. الفراء نافية بمعنى ما، واللام بمعنى إلا. سبحان الله، هل وعد كذا؟ وإن كنتم، ما كنتم من قبله إلا من الضالين. غريب هذا، يعني ما بستعرف هم شيء قوة، بس هذاك أقوى بكتير. طيب. نعم. يلا كما قال، أي حيجيب كمان ثكلته أمه، ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة الرحمن، نسأل الله لك. يعني إن قتلت هي أكيد، يعني إنه اللام بمعنى إلا. لما عم يقول إن قتلت، ما قتلت يعني إلا مسلمة، إنه هنيك. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إلا من الضالين. لكن هناك يعني ما هو واضحة في إلا، يعني الكلام الثاني. أما هون كأنه متعين تكون إن بمعنى ما، ليس أنه جاب الخبر يعني منصوب هون. إن قتلت لمسلما، ما قتلت إلا مسلما. أما هنيك من الضالين جار ومجرور، يعني بما تريد تؤول متعلق الخبر. طيب يلا سيدي، والله جميل الحكي. أو بمعنى قد، أي قد كنتم، ثلاثة أقوال. وإن كنتم من قبلي، وقد كنتم من قبلي، يعني طيب. وضمير في قبله، واللام هل صار إن مخففة، بعدين إن نافية، إن بمعنى قد، إن قد فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر قد نفعت الذكرى. نعم. ثلاثة أقوال. والضمير في قبله عائد إلى الهدى، قبل الهدى. نعم. وقيل إلى القرآن. نعم. أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضرائب. نعم. وإن شئت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل إن أسوي. حلو والله. أنا أبو سيدنا النبي كله كان ضعف. نعم. إلا يعني اللي بيجوا على يعني من السيدة إبراهيم يعني شيء بسيط جدا. وإن شئت على النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن غير مذكور. نعم. والأول أظهر الله أعلم. كناية عن غير مذكور لأنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر بها الموطن. ثم بدنا نعود عليه. على إيش نعوده؟ على يعني كناية عن غير مذكور يعني عن غير. لأنه عليه الصلاة والسلام ظاهر هدايته وظاهر فضله ومنته علينا صلى الله عليه وسلم. والله امتن علينا كما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم من عليها. فيعني مشهور كتير يعني فضل سيد النبي علينا. لذلك وإن كنتم من قبله من قبل رسول الله الذي ينبغي ألا ينسى عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن قال الأول بحسب القواعد أظهر أبين. نعم. والله تبارك وتعالى أهلا. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور. استغفروا الله. نعم. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قيل الخطاب للحمص يعني الأشراف يعني. فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم، وكانوا يقولون: نحن قاطني الله. نحن قطيني الله. نحن قطيني الله أو قطين الله. نحن قطين الله يعني بالحرم، لأنه هن جنب الكعبة يعني قريبين للكعبة اللي احنا مدللين. نحن قاطين الله يعني ساكنين. ساكنين قاطنين أكثر من ساكنين. قاطنين يعني هون وطننا لحنا. يعني هون الله سبحانه وتعالى اصطفانا بهذا المكان. فعلا والله اشتباء الصفاء. نحن قاطين الله. نعم. فينبغي لنا أن نعظم قطين. قطين فعيل. فعيل بمعنى فاعل يعني رحيم بمعنى راحم. إيه؟ فقطين يعني بمعنى قاطن. نعم. فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا طبعا نعظم. قاطن هنا نحن قاطنو بيت الله. إيه؟ نحن قطين الله قطين بيت الله يعني في مضاف محذوف. طيب. ولا نعظم شيئا من الحلم. وكانوا من معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم ويقفون بجمعه. فينبغي أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل. وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام قد ما كنتوا ما بتوصلوا لسيدنا إبراهيم. ما سيدنا إبراهيم رسول فكان يقف هناك. فشو معنى توفوا بهذا المكان لا يخرجون من الحرم؟ طيب. ويقفون بجمع للمزدلفة ويفيضون منه يعني يرجعون منه. ويقف الناس كلهم يعني بعرفة إلا هن. إيش أنتوا زايدين يعني ليش بقى؟ فقيل لهم أفيضوا مع الجملة. طيب. وثم ليست في هذه الآية للترتيب. وثم ليست في هذه الآية للترتيب. لأنه الفاء تجي للترتيب والتعقيب. ثم تأتي للترتيب وللتراخي. طيب. إنما هي لعطف جملة كلام هي منقطعة. جملة كلام هي منها منقطعة. نعم. طيب. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم. وقال الضحاك: المخاطر بالآية جملة الأمة، والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام. أيوة. في ثانية لا. وقال الضحاك: المخاطب للآية كل الناس، والمراد بالناس. وثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عندما يشار بالناس يعني هيئة الناس، يعني يسموها كمالية. والناس الكاملين هو سيدنا إبراهيم، ورب سبحانه وتعالى يعني كلم سماه أو نعته وأطلق عليه الناس، مع أنه هو واحد، لأنه هو أد الناس، أد الناس كله. يعني شو دليل؟ قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة. لذلك نحن حتى نكون أمة لازم يكون فينا أمة. فرب قال سبحانه: ولتكن منكم أمة، يعني ناس يكونوا هيك. ولتكن منكم أمة. إذا من هدول الأمة؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عندها بتنجحوا. أما إذا ما كفيكم أمة، مالكم أمة أنتوا ورا الأمة. هيك الصين، هيك هلا، هيك الصين. سوري نزلوا، سوري وقفوا، سوري فتشوا، سوري أعوذ بالله. يعني صار وصمة عار سوري. يعني بيتمنى صار الواحد بيحب أنه يتخلص من كلمة سوري. وبالأول الناس يلحمسوا علينا لحمس، أنه طالما سوري كله بيحب يقرب على السوري من أي المواطن. سوري شغل يعني معدن عالي، يعني أمي عالية يعني سوري. هلا على العكس، كله سوري عاوز لا توقف سوري. خلص سوري فتشوا، سوري ممنوع، سوري. مع انه معه يعني معه اقامه مثلا قطريه، معه لا خلص سوري يلا نزل. طالما سوري معناته وصلت. ليش؟ لانه ما فينا مصر، فينا امه، نسال الله العافيه. والامه اللي لازم تكون امه صارت متدابره. هذا اللي صار فينا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني من الله سبحانه وتعالى بيدلنا على شيء، عم يدلنا على شيء يعني يجعلنا يعني أمة، وإلنا كيان وإلنا قيمة يعني. وإذا منترك الله سبحانه وتعالى يعني نبقى بالأرض، نحن مع الله يعني بالسماء. لما منترك الله، نحن تركنا الله، ما بيتركنا هو، نحن تركنا منوع. لما منوع بصير على الأرض، ويصير بالأرض بيدوسونا برجلين مثل ما عم يدوسونا هلا. وين ما كان كله بيتمهتر بالسوري، سوري سوري سوري. كل واحد بده قص لسان عليهم من الله ما يستحقون. وإن شاء الله ربي هيك يعني بآخذهم إن شاء الله. بقول أول شيء إن شاء الله يتوب عليهم، لكن والله يعني هي شغلة كبيرة. هذا السوريات يسوون يعني تباع وتشرع المرأة السورية، يعني خادمات أو ما أعرف شو. قال واحد سعودي قال واحد تركي أردني، عليهم يا الله ما يستحقون إن شاء الله. هيك لما نجوا على المدينة، لما نجوا على المدينة هيك عملوا فيها. لكن ازرع فتحصد، قال له تهيأ لي أخرى مثلها وكأنقذي. طولوا بالكم. ولك مين صار لكم زلم إن كان أنتوا يا يعني بالسعودية وإن كان أنتوا يا أردنية؟ هل يعلمكم يساوركم زلم مين أنتوا؟ أليس السوريين؟ السوريين اللي علمهم. كان رشاد فرعون هو كان إذا الملك وعلمه شلون يصير يساوي حرس وحرس يعني إله وشلون يعني وينظم وبعد منه الشيخ مشيت البيطار وبعده. وبالأردن كل سوريين كل سوريين كل واحد بتلاقيه يعني أنا أبو جدي كذا سوري وأنا بنت خالة عم سوري هيك تجي بتحكي. لكن هذا من الحقيقة من سفلة الناس هذا. أما هن يعني السعوديين ما شاء الله في منهم طيبين طيبين جيدين والأردنيين في منهم طيبين جيدين، لكن هؤلاء السفلة الذين يقولون والذين يطلقون مثل هذا يعني وكل إناء بالذي فيه يرشح ينضح معيب هذه الحياة هذه الأدب. ما هيك ولا لا؟ نعم. يلا فالشاهد شو الشاهد؟ انه الناس يعني كمال يعني سؤال اليهود لسيدنا النبي اللهم صل عليه انه يغرنك انك قاتلت ناسا اناسا لا علم لهم بالقتال، لئن قاتلتنا واجهتنا لتعلمن ان نحن الناس. تعرف مين نحن يعني. اي ورجعون اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. اليهود يعني قالوا عن حالهم الناس يعني الناس الكامله يعني. ان شاء الله هيك بنرجع ناس ان شاء الله بنرجع ناس ان شاء الله ناس ان شاء الله. الله كريم والله يعني اخر شيء نسال الله العافيه الفتنه وحصاد الظالمين تتويكي تتغربل هالناس فالأمة تعبانة تروح تبقى الطيبة، فأما الزبد فيذهب جوفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك أضرب الله الأمثال. لكن بقى فموا للذين استجابوا لربهم الحسنى فموا هذا يعني الحمد لله على القرآن يا الله ما أحلى القرآن. نعم. والمراد بالناس إبراهيم سيدنا نعم أبو الأنبياء عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس الناس مين هو؟ أبو سفيان هذا رب قال عنه الناس وهو يريد واحدا سبحانه. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة لأنه بفيروا مرة من المزدلفة مرة من عرفات ومرة من المزدلفة ومرة من منى كمان هي بسموها نفرة لكن كمان هي بمنى كمان الناس بفير يعني ثلاث إفاضات. طيب يلا سيدي ويحمل أن تميل أن تكون إفاضة أخرى ثم أفيضوا وإفاض من حيث أفاض الناس يعني من مزدلفة. نعم على هذا الاحتمال على بابها شو يعني للعطف والترتيب الترتيب والتراخي. وعلى هذا الاحتمال عول الطبري. طيب والمعنى أفيض من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جمع شو أعراب جمعين بدل نعم أي ثم أفيضوا إلى منى لأن الإفاضة من عرفات قبل الإضافة قبل الإفاضة من جمع نعم بدل عن من جمع بدل مو عن من مين من مزدلفة اسمه جمع من بارح مريت معنا جمع اسمه مزدلف مزدلف اسمه جمع قلت ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة للأمر بالإفاضة يعني عندما أمرنا عز وجل أن نفيض من مزدلف معنى ذلك أننا كنا فيه يعني قال لك يلا قوموا مشوا يعني معناتها عادي هون هي هلا بكير شو نعم الله اعلم وصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأول روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله قطين قطين نحن قطين الله مبتدأ وخبر نحن قاطنو بيت الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس هذا حديث حسن صحيح وأفضل ما يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة نعم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قالت وكان الناس يفيضون من عرفات وكان في الحمص يفيضون من المزدلفة افعل نعم يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح فلا معول على غيره من الأقوال وأنه ذكر كله وما يجزيه الخير وقرأ سعيد بن جبير الناسي لا إله إلا الله من حيث أفاض الناس يعني قراءة شاذة وتأويله آدم عليه السلام حلو لأن الله قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي أصبح ناسي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما نعم ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس كالقاضي والهادي ابن عطية يعني شو معنى التخفيف الياء يعني حذفه مين بيغلو مثلاً تقول المعز مثلاً قول كفوة قول كفوة إيه هذا عدم الحركة شو اسمه يسموه تخفيف السكون طيب لذلك الشعب أكثر مثلاً يسكنوا الرياح نعم فيقول الناس يعني هذا بأي قراءة إنه الناس نعم مثل أجيب دعوة الداعي نعم ابن عطية أما جوازه في العرب ديك الداعية هي قراءة متواترة دعان إذا دعاني نعم قراءة متواترة أما إلا ما فيه. وأما جواز في العربية فذكره سيبويه وأما جواز مقروءا به ما شاء الله حوله والله فلا أحفظه أصلا تب الله أنبركي ما فهم شو كلام السياف العالم شو بيحكي الله هيك يكرمنا اجعلنا منهم يا رب معهم إن شاء الله نعم. وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، استغفروا الله لأنها مواطنه، مواطن إيه؟ الاستغفار. هون موطن الاستغفار، هون استغفر مثل استحر الآن استغفر. نعم. ومظان القبول ومساقط الرحمة. يا سلام، السحر هيك كله مواطن الاستغفار ومظان القبول ومساقط الرحمة. السحر الله يتجلى سبحانه وتعالى، ينزل ربنا كل ليلة ويعرض سبحانه وتعالى عطاءه يا رب. نعم. وقالت فرقة المعنى واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة إبراهيم في وقوفكم بقزح. قزح قزح. نعم. الثانية الجبل اسمه قزح. نعم. نعم. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف يعني مزدلفة. يعني فلما أصبح يعني صلى الصبح وقف، اللهم صل، يعني مشان ينطلق من أجل أن ينطلق إلى منى صلى الله عليه وسلم. قال هذا قزح وهو الموقف، مثل ما قال عندما وقف بعرفة، وقف وقال وعرفة كلها موقف صلى الله عليه وسلم، مشان ما يضيق على حدا صلى الله عليه وسلم. وجمع كلها موقف. ونحرتها هنا كما ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. فحكم الحجيج، نعم يلا تفضل. فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها ثم يغلسوا بالصبح، يعني بيصلي الصبح بكير بعد الأذان مباشرة، يعني بالعتمة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يعني يصلي الفجر في غلس، هذا غير مزدلف، يعني يصلي بكير، هذا بيعرضوا فيه السادة الشافعية. نعم. وأقوى من حديث أسفروا في الفجر. نعم. ثم يغلس بالصبح الإمام وبالناس. نعم. ويقفون بالمشعر الحرام، وقزح هو الجبل الذي يقف عليه الإمام، ولا يزالون يذكرون الله تعالى ويدعون إلى قرب طلوع الشمس، يعني قريب إذا تطلع، يطلع لها في ساعة، يعني أقل شيء ساعة، ساعة ساعة وربع ساعة ونص، هون الحمد لله يؤذنون بعد ساعة. يؤذنون بعد الساعة ويصلون بعد الساعة ونصف، ما هيك وأكثر شوية حتى أطفال. صحيح شيخ، معلش إذا غلطان، نحن فينا نصلي قبل دخول الفجر ما يستنى الإمام، صح؟ قبل دخول الفجر؟ وقت دخول الفجر. إيه؟ ما نستنى. صلي صلي، ليش تستنى أذانه؟ لا أنا ما أستنى، أنا أصلي السنة بس بقى ما أصلي الفرض. صلي السنة الجماعة. ايه طبعا، الله عليكم بالجماعة، اللهم صلي عليه قاصد. أما استنى أذانه لا، دليل أنه إذا كنت صايم خلص تنسي أذان الفجر، لذلك ما عليه يستنى أذانه، إنما يستنوا أذانه يعني بالنسبة لدخول الوقت. بس هذا يعني كأنه صايم، كأنه دعوة، هذا مو إعلام، هذا دعوة للصلاة، هذا مو إعلام أبدا، لو كان إعلام لا يجوز. هلا بتقول دخل الوقت، منين هالحكي هذا؟ وقبل شو كنا عم نساوي؟ نعم إلا على مذهب السلفي هذا أعلى فلا يعني، بس حتى على مذهب السلفي ما مو أعلى ما بدا. هذا يعني وقت يعني للأكل يعني لسه ما أمسك. يلا سيدي. ثم يغلس بالصبح الإمام، ثم يغلس بالصبح الإمام بالناس ثم يغلس بالصبح الإمام بالناس، الإمام بالناس مشان كلمة بالناس، ويقفون بالمشعر الحرام، وقزح هو الجبل الذي يقف عليه الإمام، ولا يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس، ثم يدفعون قبل الطلوع على مخالفة العرب، فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير، طلعوا يعني المشرق يعني شوفوا الجبل، أن الشمس ما بتطلع أول ما بتطلع نين متساك تشوفها، إذا بدك تشوفها تطلع تشوفها من الغرب. يقولوا أبعكوا العوام هاي القصة أنه الجمال والثعلب، قال له يلي بيشوف الشمس طلعت قبل بيركب على التاني الجمال والثعلب، الجمال يرفع رأسه يرفع رأسه مثلا، الثعلب قاعد يعني قال له أنا شفتها طلعت، الجمال لسه ما شافها، قال له شوفها طلع الجمل لها طالع لك عم يطلع من اللي بدي يشوفها ما شافها، قال نط صار هي مو من علماء الشمس بس هيك الحقيقة، إذا بدك تشوف الشمس طلعت ولا لا طلع على إذا بنات الجبل عالي أو غيره طلع عليها شوف عم تلمع المرايا البلور بتعكس من الشرم ما بتشوفها. نعم فهون يقولوا طلعوا على الجبل بدها تجي عليه الشمس أشرق ثبير كي ما نغير، بدنا نمشي يعني بس ما نقطع ولا وصلها. نعم هذا السؤال كثير الله يهني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في قطاع طلاب معها لا كثير طلاب لا كلهم ينام لا تطولوا تهجوا حاجة 20 ركعة وزيادة خلاص ضروري 40 خلاص 20 وبس انت طالب علم لا. نعم فهون له كمان حاجة يعني ناوي لا تكتير مو ضروري 40 ركعة خلاص 20 بكفي يا سيدي 11 بكفي خلاص. نعم فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير، بالليل قال طول القيام أفضل من كثرة الركعات، أما بالنهار كثرة الركعات أكثر من أفضل من طول القيام، طبعا عاتب الإنسان بحسبه. نعم أي كيما نقرب من التحلل. الله يرحم سيدنا بدر الدين قال بدرس وننام، وأحيانا بعض الناس ينام يجوا لديه لا بابا تركوا تركوا تركوا بابا لا تركوا تركوا لو ما نعسان ما نام تركوا ما يخليني في يقول لا بابا العوامل يحقوم لسه بنحن اتركوا شو بدك يخليه يكسره الله يرحمه هيك نال ونعمل سمعت الله يرحمه بسيدنا السيد حسن قال يجوا لديه نعم أشرق ثبير كي ما نغير لأنه بكله بده يلتفت له بده يفيقه صار التفات عن الدرس لا عن الشيخ بدر الدين الله يرضى عنه من بدر الدين ما بيحكي أبدا، ما بيحكي أبدا. يعني إذا بده يحكي كلمة نص كلمة بيحكيها ما بيكملها، بدون يعني تركوا لا يا يا يا يا بس أكمل هيك ماي ما بتركوا تا تا دا ما بيحكي أبدا. أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله رحمة الله يعني. نعم، كيما نقرب من التحلل. طيب، فنتوصل إلى الإغارة يعني نمشي. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون يلا أنه قال شهدت عمر صلى بدمع الصبح ثم وقف، فقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. روى ابن عيينة عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة. بعدين فيها رحمة، بلاد حارة يعني من بعد ما أطلع الشمس حيمشوا بالشمس، لما قبل ما أطلع الشمس حيصلوا يعني على براز. اللهم صل عليه رحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا وقت ذكر، ممكن إذا بينتظروا تطلع الشمس ممكن تعبانين صلوا تعبانين ممكن يعني ناموا أو شيء. لا هلا الله نشيط ونشيط امشي. نعم، وروى ابن عيينة عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن ابن طاووس عن أبيه إيه؟ أن أهل الجاهلية كانوا يسعون من عرفة قبل غروب الشمس. قبل من عرفة هلا إيه طيب. وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس بتنتين وخالفين يعني. فأخر رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم هذا وعجل هذا، أخر الدفع من عرفة وعجل الدفع من المزدلفة مخالفا هدي المشركين صلى الله عليه وسلم. وللهدي ليش كانوا مهتدين؟ هدي المشركين يعني طريقة المشركين أو ما يجدونه هداية بزعمه. الثالثة، فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدفع من عرفة، وهو أن يسير الإمام هلا رجع يعني لنا نسمع الكلمة ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني نفيض من حيث أفاض الناس. فكيف نفيض من مزدلفة؟ طيب، وهو قال وهو يسير الإمام بالناس سير العنق العنق، يا ناق سيري عنقا فسيحا يعني مشي. نعم، فإذا وجد أحدهم فرجة زاد في العنق شيئا بس لا قدامك دعاس. نعم، والعنق مشي للدواب معروف لا يجهل. كله والنص فوق العنق، النص في شيء اسمه نص فوق كالخبب. نعم، الخبب في خبب في رمل في عنق في نص. النص يعني كمان انت ما تقول عدو، اما العنق سرع بس مو عدو. يعني العنق بنقول سباق المسافات الطويلة، العنق سباق 100 متر. سباق 100 متر بالفجر فجر، أما سباق الضاحية ذاك يسموه ذاك 10-15 ذاك العنق بيمشي مستعجل، أما سباق 100 متر قد ما عنده بيكون، أما هذاك ما بيستطيع، هذاك عنق. والنص هذا فهذا النص يعني النص كأنه عدو. نعم. كيف هو من حضرت صلى الله عليه وسلم يقرأ باللحظة والله بالتنتين تعلم من أي أساس من الجاهلية قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي كان خاف الرسول والله يعني في كثير عندهم كان يعني يملي عليه كثير يملي عليه الأصنام من إيه؟ عمر ابن لحي جابه من الشام جدنا كمان هيك ممكن يعني وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم. في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أسرع. قال هشام من نص فوق العنق وقد تقدم. ويستحب له أن يحرك في بطن محسر قدر رمية بحجر فإن لم يفعل فلا حرج وهو من منى. روى الثوري وغيره عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وقال لهم أنه يذكروا أنه كان هون شيطان موطن الشيطان كان وسواس. نعم. وقال لهم صلى الله عليه وسلم أوضعوا في وادي محسر وقال لهم خذوا عني مناسككم فإذا أتوا منا وذلك غدوة يوم النحر رموا جمرة العقبة بها ضحى ركبان انقدروا. وقال لهم أوضعوا في وادي محسر وقال لهم خذوا عني مناسككم ما عم يقول أوضعوا شو معناه. طيب هلا بنشوف هلا بيحكي إن شاء الله. فإذا أتوا منا وذلك غدوة يوم النحر رموا جمرة الأخ ما حكى شيء شيء. يلا سيدي هلا ممكن يحكي. نعم. رموا جمرة العقبة بها ضحى ركبان انقدروا ولا يستحب الركوب في غيرها يعني أوضع ولا أوضع خلالكم يعني دخل المنافقون فهنا أوضعوا في وادي محسر يعني ادخلوا في وادي محسر دفع يعني قال لهم أوضعوا في وادي محسر وقال لهم خذوا عني مناسككم. نعم. ويرمونها بسبع حصيات كل حصاة منها مثل حصى الخزف. نعم. فإذا رموها حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفس كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخفاف عنه. يعني هو لا قال إلا النساء والطيب إلا النساء الحية بس النساء والطيب ليش الطيب يعني إلا النساء والطيب والصيدة عند مالك وإسحاق والله يعني عند غيره رضي الله عنه النساء فقط أما الطيب ما في شيء والصيد هذا مفروغ منه لأنه ده الصيد حرام على المحل وعلى يعني على الحلال وعلى المحرم كله يعني بها لا حرام أرض الحرام كله. قال لا يقتل صيد ولا يختلى خلاه قال عليه الصلاة والسلام يعني لا منصيد فيه ولا منقطع شجرة حرام. نعم. إلا إذا بدنا نحمله على الصيد يعني إذا مشي يعني طلع خارج الحرم يعني. نعم. وقال عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. ها. ومن تطيب عند مالك بعد الرمي وقبل الإفاضة لم يرى عليه فدية شيء. لما جاء في ذلك ريحة إيه جاي من برا من السماء هيك عم شمع ما كانت شمع نعم مثل ريحة البزر المر البزر اللي تكسرها المرة نفس الريحة شجر أقول شيء هيك يظهر شجر زراعة نعم نعم سيدي. ومن تطيب عند مالك بعد الرمي وقبل الإفاضة لم يرى عليه فدية لما جاء في ذلك. ومن صاد عنده بعد أن رمى نمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يحل له كل شيء إلا النساء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني ذلك. نعم. الرابعة ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها وهو جائز مباح عند مالك والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة على ما ذكره في موطئه عن علي رضي الله عنه وقال هو الأمر عندنا. الرابع ويقطع الحاج التلبية انت عم تطلع بدي اقول له طالع حرك تطلع حرك واوضع وضع طالع وضع طالع حرك ووضع هاي الله قاله وضع وضع اوضع دخل ولا اوضع خلالكم ما درجات السرعة كمان شوف يعني لا ممكن يعني قاعدة سجل أوضع أسرع وأجرى ما قطع أوضع هيك يعني منيح منيح لك مثل ما حكينا لأنه وقال أنه الشيطان من وسوس يعني لا مرت سيدنا إبراهيم نعم وحرك حرك عم يحكي عنا فقد جاء فيه حتى أتى بطن محسر فحرك محسر محسر فحرك قليلا ايه بس هيك حرك شو عم يقول خلاص حرك هيك مثل أوضاع يعني بس بدنا نشوف يعني يكون على يعني على بينة نعم أشوف حرك لك عم بس نعم يا وسيم فضل قلت والأصل في هذه الجملة من السنة رواه مسلم عن الفضل بن عباس وكان ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفع عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته صلى الله عليه وسلم وهو كاف ناقته كاف ناقته يعني سموه عم يمنع بمنع لا منع المسرع الفرس والحصان إيه ترخيله يعني ما بده حركة الفرس أو الحصان الأصل دائما شادد اللجام أرخي شوي بطير لحاله لذلك بعضهم بيقول له طار ما عاد بيقول له شده منع منع يعني مثل ما تقول لحس فرامات شد أما إذا بتبقى ما شاء الله نعم وهو كاف ناقته. نعم. حتى دخل محسرا وهو من منى. قال عليكم وهو ابن حسين محسر من منى. نعم مو دخل محسر من منى وهو من منى أرض من منى. قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. يعني لا تكبرون الحصايا يعني كالخذف. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لذلك قالوا يسن كثرة التلبية. لا لأنه حتخلص التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. يعني اللهم صل عليه. يعني عم يقول له كأنه عم يعلمه. يلا هيك. يلبي حتى رمى جمرة. وفي رواية والنبي يشير بيده. اللهم صل عليه. نعم. وفي البخاري عن عبد الله انه انتهى الى الجمرة الكبرى. جعل البيت عن يعني وصل اللهم صل وسلم وبارك عليه. جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. نعم. ورمى بسبع. وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الدارقطني عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء وحل لكم الثياب والطيب. نعم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بحب أرمي إلا الحمد لله عمري ما رميت إلا وأنا لحقت الرمي الأول الطبيعي يعني أما رمي من فوق ولا ما بضوع ولا زل عمي شعال عم ترمي شو عم ترمي حطه من المسقطة الأول كان مسافة أبعد. لا الأول انت عمك حوض نص حوض جمرة العقبة نص بحرة وما بصير تميم خلفها لأنه هي عقبة عقبة جبل يعني تشوف الناس يعني عم ترمي شيء حلو يعني هلا يعني عملوها هيك دوروها يعني كلها ألا وجه يعني بس ما عم تحز يعني التماس وصدقا يمكن ما بدأ كل هالأرقى بس بدها شوية تنظيم بس شوية تنظيم أولا خلوها مثل ما هي للأول ما في أحلى من هيك يعني شيء بس ها. أما لا كله طالع هيك زدت هيك هلا شو عم صار يعني أي عمل نعبة درمين وماشي إيش كيف بدك ترمي وعم تضرب على إيش الأصل بيكون رمي بس بكفي حط هيك كيف ترمي وتلاقي الإيدين هيك مرفوعة كل عم بيد كل ما شاء الله شباب يعني تلاقي مثل السام كل حصفة شيء حلو يعني نعم. وفي البخاري عن يعني عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين إلى أحرم لك يا لك لك يا شو بدي أقول يعني شو بدي أقول يعني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لك ما بكفي هذا ما بكفيها يعني حين أحرم يعني بكذب هذا الحكي. نعم. ولحله حين أحل قبل أن يطوف. شايف هي هذا نص انه الطيب محرم يعني استغفر الله نحن ما بنحكي بحكي بلسان غير يعني انه الطيب ما في شيء وهذا هو التحلل الاصغر عند العلماء. نعم. والتحلل الاكبر طواف الاصابه وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الاحرام يعني خلاص وسيأتي ذكره في سوره الحج يعني إمتى؟ وليطوفوا بالبيت العتيق إن شاء الله تعالى. قوله تعالى فإذا أفضتم فإذا قضيتم. الحمد لله. فأليس أنا ذكر الرمي يعني لما عم ترمي تمشي يعني يعني هون سيدنا النبي يمشي هون هون هون وقليل أبدا ذلك من فوق ما أبدا لا سعي بغض من فوق الله لا يمتحنا لا سعي ولا رمي يعني تعالى سيدنا النبي يمشي من فوق يقين وخاصة يعني سبحان الله شوف عند غار حراء الغار اللي كان يتعبد فيه عليه الصلاة والله شيء ما بيصدق الإنسان هون سيدنا النبي مية على مية هون هون يعني كان هون سيدنا النبي اللهم صل وسلم عليه والله شيء حلو فعلا شيء هل تجيب الحب صرولا للغار حراء والله طلعت بس كان عمري يعني يعني 21 ركض يعني معي واحد كان الله يوفقه طلعنا إن يعني نحن والله يعني شباب طالعين يعني قفز عن قفز يعني دخول وإزمي لقينا اللي عمره 90 طالع باكستاني هيك على طالع على فوق وأكثر من واحدة باكستانية وهنود فوق لما رجعنا مع الطريق هو هيك صحيح هيك لاي تنزل هيك هيك لاي التف سبحان الله يعني بدل أنا ما روحي نط نط هيك ما دور مع الطريق ايه خلاص يعني ايه تاني معي الله يوفق عم بستنى تلت ساعة لحتى اوصيه بالنزلة شيء شيء حلو ظريف يعني. نعم ايه الحمد لله يتحملوا يعني يتحمل وقت منيح يتحمل عالي يعني بس هو الله صل عليه يعني شلون اكتشفه يعني في بعيد يعني ولما بيطلع الإنسان بيطلع آخر شيء يعني قدم لقدام يا لطيف شو هذا الجبل هيك مثل كأنه حيط قلعة مو أنه كمان هضأ يعني تمشي بالتدريج يعني بشوف الإنسان ما صغير بده يرجع يعني بشوف يعني يعني شلون الله هدا علي الله صلى الله عليه بيعود قاعد بشوف الكعبة قدامه الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني مثل يعني الإنسان الله اللي الله بيتولى الله بيهدي بيهدي يخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني مثل شلون مين بده يعرفك انه في فوق براس الجبل في غار وغار كمان مو على الأرض بيسعى فيه ثلاثة يعني غرفة ظريفة وبعدين بيدلل لك اللهم صل عليه رجال يقعد يعني أكثر من ليلة ولحاله هاي حالة كبيرة اللهم صل وسلم وبارك عليه بدك تراجع يعني بزيادة شوي من عند يعني نسبة الضمائر للأفعال لحدهم هدول يعني بدون شوي. نعم. الفعل اللازم والفعل المتعدي. اللازم والمتعدي. تفتح الزهر طوى الخادم ثوبه. الفعلان لا تفتح ثار الغبار أكل الثعلب دجاجة فاض النهر بلل المطر الأرض هبت الريح أحرقت النار النار المنزلة. إن شاء الله منازله. جميع الجمل في القسم الأول مركبة من فعل وفاعل لا غير، وجميعها في القسم الثاني مركبة من فعل وفاعل مفعول به. ولو حاول إنسان أن يضيف إلى كل جملة من جمل القسم الأول مفعولا به حتى تصير جملة في القسمين متشابهة لوجد لوجد أن ذلك غير مستطاع، لأن الأفعال في القسم الأول قاصرة لا يتعدى عملها رفع الفاعل. ما بيزير يعني أنا بقول أنا بقول قام زيده شو أحكي جي أحكي شو قام زيده شو كمان خلاص قام زيده فهمنا هذا اسمه فعل لازم. ولذلك تسمى أفعالا قاصرة أو لازمة. لازمة يعني لازمة يعني ما بتتعدى ما بتصل لغير الفاعل. أما أفعال القسم الثاني فليست قاصرة لأن عملها يتعدى رفع الفاعل إلى نصب المفعول به، ولذلك تسمى أفعالا متعدية. قاعدة الفعل ينقسم قسمين لازم ومتعد. الفعل اللازم هو ما لا ينصب المفعول به، والفعل المتعدي هو الذي ينصبه. حصان متعدي. زرع الفلاح القصبة ظننت الجو معتدلا. سأرى زرع القصبة مصري باين علي كثير من مصر خاصة واحد اسكندرية باين سأري عليا الكتاب مفيدا. سأرى عليا الكتاب مفيدا. لا سأري سأري. جميع الأفعال في الأمثلة السابقة متعدية لأن كل واحد منها ينصب المفعول به، غير أن إذا وازننا بين الأفعال في الأقسام الثلاثة المتقدمة وجدناها في القسم الأول ناصبة مفعول به واحدة، في القسم الثاني ناصبة مفعولين اثنين، وفي القسم الثالث ناصبة مفاعيل ثلاثة. نعود مرة ثانية إلى بحث المفعولين في القسم الثاني فنجد أنها تارة يصح الإخبار بثانيه مع أولهما لو جعل مبتدأ وخبرا كما في الأمثلة الثلاثة الأولى، وتارة لا يصح فيهما ذلك كما في الأمثلة الثلاثة الأخيرة من هذا القسم. ومن ذلك كانت الأفعال التي تنصب مفعولين على نوعين. الأفعال التي تنصب مفعولين بعث على مالك عم تدرك شو عم تقول يعني اللي بينصب مال بيتعدى لمفعول، بيتعدى لاثنين، بيتعدى لثلاثة، اللي بيتعدى لاثنين قسم قسمين، قسم أصلهما مبتدأ وخبر، وقسم ليس أصلهما مبتدأ وخبر. هذا نعم. القاعدة ينقسم الفعل المتعدي أربعة أقسام، ما ينصب مفعولا به واحدا، وما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وهو ظن وحسب وقال وزعم وجعل وعد وحجى وهب، وجميعها تفيد الشك مع ميل إلى الرجحان. ورأى وعلم ووجد وألفى ودرى وتعلم وتفيد اليقين، ورد وترك واتخذ واتخذ وجعل ووهب، وهذه تفيد تحويل الشيء من حال إلى حال. اسمها تصير، أفعال التصير. الثالث ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وهو كثير، ومنه أعطى وسأل وكسب. ما ينصب ثلاثة مفاعيل وهو أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث حدث. تعدية الفعل بالهمز والتضعيف. خرج الرجل أخرجت الرجل فرح الولد بالجائزة فرحت الولد بالجائزة. قرأ علي الكتاب، أقرأت عليا الكتاب، خاف الرجل الظلمة، خوفت الرجل الظلمة. جميع الأفعال في القسم الأول ثلاثية، وهي إما لازمة كما في الأمثلة الستة الأولى، وإما متعدية لواحدة كما في الأمثلة الستة الثانية. وإذا تدبرنا أفعال القسم الثاني وجدناها تختلف عن أفعال القسم الأول، إما بزيادة همزة في أول الفعل، وإما بضعيف الحرف الثاني منه. فهل أثر ذلك فيها من حيث اللزوم والتعدي؟ نعم، فالأفعال التي كانت في القسم الأول لازمة صارت بزيادة الهمزة أو التضعيف متعدية لواحد، والأفعال التي كانت في القسم الأول متعدية لواحد صارت بزيادة الهمزة أو التضعيف متعدية لاثنين. قاعدة: إذا زيد في أول الفعل الثلاثي همزة أو ضعف. القاعدة: إذا زيد في أول الفعل الثلاثي همزة أو ضعف ثاني تعدى لواحد إن كان لازما، وتعدى لاثنين إن كان أصله متعديا لواحد. يكون الهمز أخو التضعيف. بعدين اسم الفاعل. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارفع عنا الحجاب يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا ما يحجبنا عنك يا رب العالمين، يا رب نورنا ونور يا ارحم الراحمين يا رب، اخونا ذلك بعافية الدارين. اللهم عطف علينا صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يا رب اسعدنا، اللهم اسعدنا ولا تسعدنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم اثرنا ولا تؤثرنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم دبر لنا يا ربي فانا لا نحسن التدبير، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق، واحفظ علينا العلم في الدار التي إليه، ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون رايتنا في كل ثواب. يا رب يا الله أحسن مرافقة عظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكانه، وقونا ذلك بالعافية والنعم والإحسان منك. اللهم بجاه سيدنا محمد بجاهه بوجهه صلى الله عليه وسلم، ووجهاء الأنبياء والمرسلين، أن تفرج عن المسلمين يا رب، وأن تفرج عن أهل سوريا خاصة يا رب العالمين، وأن تردنا إلى دينك فطر جميل يا أرحم الراحمين. اللهم فرج يا رب اجمع الشمل وشتت من شتتهم يا رب. اللهم لا تعقنا عن المدينة ولا تمنع معنا، اللهم احفظنا عليه وعلى الحلقه، واغفر لنا ولخالدين ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. امين.